أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب أنه قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا أكلهم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. قال وحدثنا هارون المعروف وإسحاق الموسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتالة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتالة بهذا الإسناد وذكروا مثله. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حا وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن جريري عن ابي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم ولم يقع عندهم الجريري، ونسبة الجريري في غيرهم وهم المنسوبون إلى مذهب محمد بن جرير الطبري، والجريري عند الإطلاق هو سعيد بن إياس، والجريري عند الإطلاق هو سعيد بن إياس. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية وقعت لراو واحد من رواتهم وهو المنذر بن مالك العوقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعة عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال شج في روايته مكان سلما سنا. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية حا قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير ومعاوية حا قال وحدثنا شج قال حدثنا ابن فضيل حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كل معنى عمش بلاد الإسناد وذكروا مثله. قال وحدثنا محمد بن ثنى بن بشار قال ابن ثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كان قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو قال بإذنه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن مالك بن حويث انه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن انا قد اشتقنا اهلنا فسالنا عمن تركنا فمن اهلنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامرهم، فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم. قوله عن ابي قلابه تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو ربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا أحمد عن أيوب بهذا الإسناد قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن حويرث أبو سليمان أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث من بنحو حديث ابن علية. قوله ابن علية تقدم أن هذه كنية لإسماعيل ابن إبراهيم الأسدي الكوفي له ولابنه رواية. نعم.

قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. قوله في الحديث يدعو على أحياء من أحياء العرب يعني على قبائل من قبائل العرب، وبه سميت المجمعات السكنية اليوم حيا، فإن أصله مأخوذ من أن العرب كانت إذا نزلت أرضا اقتسمته قبائلها، فنزلت كل قبيلة في جهة لما بنوا عليه من وصل الرحم بالقبيلة عندهم، ثم صار أصل التجمع السكاني يسمى في عرف الناس حيا. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا من نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن أبي ليلى عن براء رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر والمغرب. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري وقال حدثنا من وهب عن ليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاء بن إماء الغفاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. قوله عن خفاف ليس في رواتهم من يسمى خفافا سوى هذا الراوي وهو خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني محمد وابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرمة عن حاتم بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لنا وأسلم سلمه الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم عن بني لحيان والعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت نعلة الكفرة من أجل ذلك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وقال أخبرني عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي من الأسقع عن خفاف بن إيماء وذكروا بمثل إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال حدثني حرملة بن أحد تجيبه قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليلة فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال من راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند من راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال رضي الله عنه أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام صلاة وصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال وأقم فإن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قوله أخبرنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن وهب المصري واسمه عبد الله بن وهب ابن مسلم المصري. فقوله في هذا الحديث قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم فيه أن من السنة أن من نام في موضع ففاتته صلاة الفجر فإنه إذا أراد أن يصلي صلى في غير هذا الموضع لأنه موضع حضره الشيطان كما سيأتي في بعض ألفاظ الحديث. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم يعقوب بن إبراهيم الدورقي وكلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثني عن سعيد قال حدثني يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين وقال يعقوب ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة وصلى الغداء. قال وحدثنا شبان فروخ قال حدثنا سليمان يعني من المغيرة قال حدثنا ثابت عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي فتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلتي قال ثم سار حتى تهور الليل

وسلم شكوا إليه الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضير، ارتحلوا وقت الصلح حديث. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليم بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن أبي بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بسفر فعرس بليل يضطجع على يمينه، وإذا عرس قبل الصلح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. قوله عن حميد تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا ولم يقع بفتح حائه حميد. وفي الحديث فائدة جليلة في بيان السنة في النوم، وأن من نام مع بقاء الليل فإنه يضطجع على يمينه، وأما من نام وهو يتخوف الصبح أي لم يبقى منه إلا شيء يسير فإنه ينصب ذراعه يعني يجعلها مرتفعة ويضع رأسه عليها، لأنه إذا اضطجع ثقل رأسه فشق عليه الاستيقاظ. لكن إذا فعل هذه الصفة بأن ينصب ذراعه على الأرض ويجعل رأسه على كفه فإنه يكون خفيف النوم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هدى بن خالد قال حدثنا مامون قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد المنصوري وقتيبة بن سعيد جميعا أبي عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. قال: وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. قال: وحدثنا صنع علي الجاضمي قال حدثني أبي قال حدثنا مثنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن صلاته وغفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب صلاة المسافرين. أحسن الله إليكم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزين في صلاة الحضر. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال حدثنا أبي عن مسعود بن شاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم تمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال: وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن زيد بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا قال آخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن جريج عن ابن أبي عمان عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت عمر الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قوله عن عبد الله بن بابيه لم يقع هذا الاسم بابيه إلا في راويين، أحدهما عبد الله بن بابيه والآخر سليمان بن بابيه. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثني يحيى عن جرج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمان عبد الله بن بابيه يعني على ابن أمية أنه قال: قلت عمر الخطاب رضي الله عنه ذكر مثل حديث ابن إدريس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابن الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا أبو عوانة عن مكرم الأخنس عن مجاني عن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض الله الصلاة على إنسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا القاسم بن مالك المزني وقال حدثنا أيوب بن عاد الطائي وعن بكير بن الأخنس عن مجاني عن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الله فرض الصلاة على إنسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفي الخوف ركعة. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه كيف أصلي إذا كنت بمكة كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد من هذا الضليل قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد بن أبي عروة قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا أبي عن جميع عن قتادة بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال وحدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي أنه قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال وصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلس معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا تممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن سبحتي في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا خلف بن هشام بن ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد قال حاوى حدثني زهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن بقلابة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن كثير ابراهيم بن ميسرة انه ما سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصة الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال قال ثلاثة فراسخ شعبة الشاك وصلى ركعتين. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا من المهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن زهير بن خبير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفيل أنه قال خرجت مع شرحبيل من السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قوله عن جبير بن نفير نفير بالفاء وهو صحابي له ولأولاده رواية لكن الذي في الكتب الستة هم أولاده أولاده يعني ولده وولد ولده جبير بن نفير ثم ابنه عبد الرحمن بن جبير بن نفير ووقع بالقاف نقير في راو واحد هو أبو السليل ضريب بن نقير أبو السليل ضريب بن نقير فهذا بالقاف وغالبا يذكر بكنيته. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين ويقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. قال حدثني يحيى بن التميمي قال أخبرنا شيء من عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم قام مكة قال 10. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا علي جميعا عن يحيى بن إسحاق ابن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديثه وشيم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من مدينة الحج ثم ذكر مثله. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مسلم جميعا الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يذكر الحج. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو وابن الحارث عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة مسافر منه وغيره ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم تمها أربعة. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وليد بن مسلم عن أوزاعي حاء قال وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو جميعا عن الزهري بهذا السند قال ابن منه ولم يقل وغيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مسلمة قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين أبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلابته ثم إن عثمان رضي الله عنه صلى بعده أربعا فكان عمر رضي الله عنه إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. قال وحدثنا ابن ثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان حاء قال وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا أبي زيدة حاء قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا عقبة بن خالد كل معنى عبيد الله بهذا السند وذكر محوه. قوله أخبر ابن أبي زائدة هذه الكنية هي لزكريا بن أبي زائدة وابنه يحيى هي لزكريا بن أبي زائدة وابنه يحيى وإذا كان بين المصنف من الستة وبين ابن أبي زائدة راو واحد فهو الابن يحيى وإذا كان بينهم وبين ابن أبي زايدة اثنين فهو الأب زكريا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم بن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المسافر أبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان عمر يصلي من ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أيام أو صليت بعد ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. قال وحدثنا أبي يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل في الحديث منه ولكن قال صلى في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني أعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان منا 4 ركعات وقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمن الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمن الركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا معاوية قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كل معي نعم شبه الإنسان وذكر محوه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن حاتم بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن آمن ما كان الناس أكثر ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا جرير قال حدثنا إسحاق قال حدثني يحيى بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم والناس أكثر ما كانوا صلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم بن حارث بن وهب الخزاعي وأخو عبيد الله بن عمر الخطاب لأمه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة بليلة ذات برد مريح فقال لا صلوا في الرحال. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة مريح ذات مطر يقول لا صلوا في الرحال. قال حدثنا محمد عبد الله بن مالين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نافع عن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر داية لا صلوا في رحالكم ولا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة مريح أو ذات مطر في السفر أن يقول لا صلوا في رحالكم. قال وحدثنا أبو بكر قوله في هذا الحديث قال عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم. فيه مما ينبه على أحوال الناس في المدة الأخيرة مع كثرة ما يأتي من الرياح الشديدة أنهم يجمعون، والأصل منع الجمع في الريح، هذا هو الأصل، لكن السنة حينئذ أن يؤذن ثم يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال، فلا يجمع إلا في مطر، هذا قول الجمهور. وأما في الريح فإنه لا يجمع، لكن يقال في السنة في الريح الشديدة والأغبرة التي تأتي الناس في المدة الأخيرة يقال صلوا في الرحال، لمن كان يشق عليه أن يصلي يصلي في رحاله، فهي رخصة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مسلمة قال حدثنا عبد الله النافع بن عمر أنه نادى بالصلاة في ضجنان ثم ذكر مثله وقال لا صلوا في رحالكم لم يعد ثانية ألا صلوا في رحال من قول ابن عمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خزيمة عن الزبير عن جابر بن حارثة قال وحدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زيد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال يصلي من شاء منكم في رحله. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثني اسماعيل وعن عبد الحميد صاحب الزيادي قال عن عبد الله بن حارثة عن عبد الله بن عباس انه قال مؤذن في يوم مطير اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم. قال فكان الناس استنكروا ذاك فقال تعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني ان الجمعه عزمه واني كرهت ان اخرجكم تمشوا في الطين والدحض. قال وحدثني أبوك من جحدري وقال حدثنا أحمد بن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن حارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي رضغ ساق الحديث بمعنى حديث من علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبوك من حدث أحمد بن عاصم عبد الله بن حارث وذكره بنحوه. قال وحدثني أبو الربيع العتكي وهو زارني وقال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثني أبو عاصم بن أحمد بهذا السند ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرهم شعبة قال أخبرهم شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن حارث قال أذن مؤذن بن عباس يوم جمعة في يوم مطير وذكره حديث بن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاق قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلا من عاصم الأحول عبد الله بن حارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير وذكر ابن حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن حاتم قال وهيب لم يسمع منه قال مر ابن عباس مؤذنه في يوم الجمعه في يوم مطير وذكر ابن حديثهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير تقدم ان هذا الاسم ياتي مصغرا بجماعه من الرواه ولم ياتي مكبرا الا في راويين أحدهما شريك بن عبد الله بن أبي نمر والآخر عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، ووقع لقبا في راو ثالث وهو عبد الله بن السائب ابن أخت نمر، هكذا وقع في البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، فصاروا ثلاثة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عبد الله النافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على رحلته حيث توجهت به. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريني وقال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ومقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا المبارك وابن أبي زيدة حا قال وحدثنا النمير قال حدثنا أبي كله عن عبد الملك بهذا السند وذكر محو في حديث ابن مبارك وابن أبي زيدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال في هذا نزلت. ما قاعدة ابن أبي زيدة؟ زكريا وابنه يحيى، والقاعدة أنه إذا كان بين صاحب الكتاب من الستة وبين ابن أبي زائدة واحد فهو الابن يحيى، وإذا كان بينه وبينهم واسطتان فهو الأب. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وموجه إلى خيبر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الخطاب عن سعيد بن يسار انه قال كنت اسير مع ابن عمر بطريق مكه، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم ادركته، فقال ابن عمر اين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فاوترت، فقال عبد الله ليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه، فقلت بلى والله، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال وحدثني عيسى بن محمد المصري وقال أخبرني في عقال حدثني من هادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتر على راحلته. ما قاعدة ابن الهاد؟ ابن الهاد بس ما نوافق كنا لراو واحد، هي لجماعة محمد إبراهيم بن هاد وغيره، وإنما نقول هذه الكنية عند الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله ابن الهاد المدني. أحسن الله إليكم. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبر من وهب قال أخبرني موسى عن شاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلة قبل أي وجه توجه ويتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال وحدثنا عمرو بن سواد وحرمة قال أخبر من وهب قال أخبرني موسى عن شاب بن عبد الله بن عبد ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا أمام قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام وتلقينا بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجه ذاك الجانب أو ماهما من عن سائر القبلة، فقلت لو رأيتك تصلي غير القبلة، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما أفعله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتل بن سعيد وبكر بن شيبة عمرو الناقل وكلهم عن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سامع عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السبري وأخره صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين صلاة العشاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل جمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قوله عن عقيل، تقدم أن هذا الاسم يأتي مكبرا إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا شباب بن سوار المدايني وقال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يجمع بين صلاتين من السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال وحدثني أبو الطير عن موسى سواد قال أخبرنا أبي قال حدثني جابر بن إسماعيل عن قيل عن شعبان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر ظهر الأول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قوله حدثني أبو الطاهر، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أحمد بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزبير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قوله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أحمد بن يونس وعبد بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير سألت سعيد أني ما فعل ذلك وقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد ألا يحج أحد من أمته. قال وحدثنا أحمد بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصلاة في سفرة سافرا في غزوة تبوك فجمع من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد قلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحج أمته. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن الطفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك قال فقال أراد ألا يحج أمته. قال وحدثنا بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا معاوية قال حق قال وحدثنا مكرم بن مسعود النشج ولا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن كلام عن عمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال قلت ابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحج أمته. في حديث ابن معاوية قيل ابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد لا يحج أمته. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا بشعث أظن وأقرا الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذاك. قال حدثنا ربيع الزهراني قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال وحدثني ابن ربيع الزهراني قال حدثنا احمد عن الزبير بن خريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه يوم بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاه الصلاه. قال فجاء رجل بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاه الصلاه. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما تعلمني بالسنه لا ام لك. ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق حكى في صدري من ذلك شيئا فاتيت ابا هريره فسالته فصدق مقالته. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال قال رجل من عباس رضي الله عنه صلاته فسكت ثم قال صلاته فسكت ثم قال صلاته فسكت ثم قال لهم لك تعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن مشيرة قال حدثنا معاوية وكيع عن العمش عن عمرة عن عين الأسود عن عبد الله أنه قال يجعلنا أحدكم من شيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه لا يصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف عن شماله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عيسى بن مسحاء قال وحدثنا علي مخشم قال أخبرنا عيسى عن جميع العمش بهذا اللسان وذكر مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية عن السدي أنه قال سألت أنس رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قوله عن السدي هذا الاسم في النسبة عند الإطلاق هو لإسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي ويقال له السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ويقال له السدي الكبير تمييزا له عن السدي الصغير واسمه محمد بن لا نجمع جوابكم محمد بن مروان. السدي الصغير اسمه محمد بن مروان. ومن أنواع علوم الحديث التي لم تذكر معرفة الصغير والكبير من الرواة فهذا كثير يعبرون عن الصغير والكبير أو الأصغر والأكبر مثل قولهم السدي الصغير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الصغير محمد بن مروان والسدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن وكقولهم أبو يعفور الأكبر وأبو يعفور الأصغر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. قال وحدثنا مكرم قال أخبرنا أبي زيد عن سعيد ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقول عن بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعثه وقال تجمع عبادك. قال وحدثنا مكرم وزير بن حرب قال حدثنا مكرم عن سعيد بن عبيد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عمر قال عن عمرو بن دينار عن طالب بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثني محمد بن حاتم رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. قوله حدثني ورقاء تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ورقاء سوى راو واحد هو ورقاء بن عمر اليشكري. قوله حدثنا شبابه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شبابه سوى راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أحمد بن حبيب الحارثي وقال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخونا عبد الرزاق قال أخونا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا حسين الحلواني وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي وعن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثلي. قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال النبي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيم صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا حطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يمشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. قال النبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبي قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبي في هذا الحديث خطأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن بحينة أنه قال أقيم صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أصلي الصبح أربعة. قال حدثنا مكمل جحدني وقال حدثنا أحمد بن عمرو زيني قال وحدثني حامد بن عمر البكروي وقال حدثنا عبد الواحد عن زياد قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا معاوية تكلم عن عاصم قال وحدثني زهير بن حرب ولفظه قال حدثنا مروان بن معاوية التفزاري عن عاصم بن حوري عبد الله بن سرجس أنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين بجانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا. قال حدثني أحمد يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو قال عن أبي سيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المنزل فليقل اللهم افتحني أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم سمعت أحمد يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. في الحديث المتقدم قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. عبد الله بن مسلمة هذا شيخ مسلم قال عبد الله بن حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني جعل الحديث بالرواية مالك بن بحينة والأصل أن الحديث من رواية ابنه عبد الله فالصحابي هو عبد الله بن بحينة وأما في رواية أبيه وصحبته نظر لكن راجع التقريب هنا في ترجمة مالك بن بحينة رمز له فيما أذكر البخاري فقط وآخر من السنن أظن أبو داود لكن لم يرمز لمسلم مع أنه ها هنا من روايته في مسلم في إسناده عن مالك عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه يعني مالك بن بحينة. من يراجعها لنا غدا يأتي بها يلتزم بهذا؟ طيب راجعونا اثنين نسألكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا مسلم الفضلي قال حدثنا عمرة بن غزية عربي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أنصاري عن أبي حميد أو عن أبي سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثني أحمد يحيى قال قرأت عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المنزل فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة أنه قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليمان خلدة الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس. قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالس والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي وقال عن سفيان عن محارم بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان لي عن النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. قوله عن محارب تقدم أنه ليس في رواته من اسمه محارب سوى هذا الراوي محارب بن دثار الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد وأصلي ركعتين. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي قال حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جمني وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدت على باب المسجد قال أنا حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جمالك وادخل وصلي ركعتين. قال فدخلت وصليت ثم رجعت. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حاوى حدثني محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبر من جرجين قال أخبر من شهاب عن ابن شهاب عن عبد الرحمن عبد الله بن كعب أخبر عن أبي عبد الله بن كعب وعن عمي عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم من سبن الله نار في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد وصلى في ركعتين ثم جلس فيه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كمس بن حسن القيسي وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عمان كم شيء عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال حدثنا شيبان فروخة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني رشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء. قال حدثنا حدثتني معاذة ليس في رواتهم امرأة اسمها معاذة سوى معاذة بنت عبد الله العدوية معاذة بنت عبد الله العدوية نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا السنة وذكر مثله وقال يزيد ما شاء الله. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن حارث عن سعيد قال حدثنا قتادة عن معاذ العدوية تحدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا السنة وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو مرة عن عبد الرحمن بن ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلى أم هاني فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كلمة من الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. قال وحدثني حرمة بن يحيى ومحمد بن سلمة مرادي قال آخر عبد الله بن وهب قال أخبرني عن يونس بن شام قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعد مرتبع النهر يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام بركعة ثمانية ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول وأم ركوعه وأم سجوده وكل ذلك منه متقارب. قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال مرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبر أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتح وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستر بثوب. قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام صلى ثمانية ركعات منتحف في ثوب واحد فلما صلى قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من جرتي أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا معل بن أسلم قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته عام الفتح ثمانية ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وقال حدثنا مديم بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويزول من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا التياحي قال حدثني ابو عثمان النهدي وعن ابي هريره انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاث ايام من كل شهر وركعتين الضحى ونوتر قبل ان ارقد. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن مشان قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن عباس بن جريري وابي شامر الضبعي انهما قال سمعنا ابو عثمان النهدي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناجي قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث ذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. قوله وأبي شمر الضبعي ليس في رواتهم من يكنى أبا شمر سوى هذا الراوي ولا يعرف اسمه، فهو أبو شمر الضبعي. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني هارون بن عبد الله محمد رافع قال: حدث ابن فريك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن: ما عشت بصام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. قوله: حدثنا ابن أبي فديك، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن لدينا صلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وحدثني يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح عن الذي من سعد قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن عن عبيد الله قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل وعن أيوب كله مع نافع بهذا السند كما قال مالك. قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبر النضر قال: حدثنا شعبة هذا الإسناد وذكر مثله. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن زهري عن سامي عن أبيه أنه قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قوله: حدثنا محمد بن عباد، تقدم أن اسم عباد عندهم بفتح العين والباء مشددة، وخرج عن هذا في راويين هما أذكر واحدا قيس بن عباد، أحدهما قيس بن عباد بضم العين وفتح الباء مخففة، والثاني ثعلبة بن عباد بكسر العين. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عبد بن سليمان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال: وحدثني عبد بن حجين قال: حدثنا علي بن علي يعني بن مسهر حا قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو سامة حا قال: وحدثنا أبو بكر وأبو كريب وابن مير عن عبد الله بن مير حا قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا السند، وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. قال: وحدثناه محمد المثنى قال: حدثنا أبي عدي هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال: وحدثنا محمد المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين يقول: هل يقرأ فيما فاتحة الكتاب؟ قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن جرجين قال: حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة من ركعتين قبل الصبح. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال: ابن نمير حدثنا حفص عن جرير عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من نوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا معتمر قال: قال أبي: حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الشهر ركعتين عن طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال: حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد وابن كيسان عن أبي حازم هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الزهري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما: آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أبو خالد أحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال: وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا السند وذكر مثل حديث مروان الفزاري. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال نعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. قال حدثني أبو غسان المسمعي وقال حدثنا بشر المفضلي قال حدثنا داود عن نعمان بن سالم بهذا السند: من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم عن عامر بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أو قال لا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمر: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشير وعبد الله بن هاشم بن عبده وقال حدثنا بزن قال حدثنا شعبة قال نعمان بن سالم أخبرني قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: وحدثنا أبو كمل شبيب قال: حدثنا أبو سامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. قال: حدثني أحمد يحيى قال: أخبرهم شيء من عقاد عبد الله شقيقي قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت: كان يصلي في ميت قبل الظهر أربعا ثم يخرج يصلي بالناس ثم يدخل يصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل يصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء أو يدخل بيتي فصلي ركعتين وكان يصلي من 9 ركعات فيهن المتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أحمد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. قوله عن بديل: ليس في رواتهم من اسمه بديل سوى بديل بن ميسرة العقيلي وحديث أم حبيبة المتقدم من نوادر المسلسلات القديمة إذ هو مسلسل بالعمل. أم حبيبة حدثت أنها تصلي 12 ركعة ثم النعمان بن سالم ثم من دونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مدين عبد الله بن شقيق قال: كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما ليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال: سألنا عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. قال: وحدثني أبو ربيع الزهراني قال: أخبرنا أحمد بن زيد حق قال: وحدثنا حسن بن ربيع قال: حدثنا مهدي بن ميمون حق قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا وكيع حق قال: وحدثنا مكرم قال: حدثنا ابن مين جميعا عن شام بن عروة حق قال: وحدثني زهير بن حرب ورضي الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 43 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عبد الله بن يزيد وابن النضر عن بسمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 43 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قائما فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. قال: وحدثنا ابن مين قال: حدثنا محمد بن بشير قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن عقبة بن وقاص قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين وجالس؟ قالت: كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا زيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم بعدما حطمه الناس. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كامس عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال مجرد أخبرني عثمان بن أبي سليمان بن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. قوله قال ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم بن حسن الحلواني وقيل عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن حبابي قال حدثني ضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة عن سالم بن يزيد عن المطلب بن أبي ودعة سامية عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ السورة بالرتل حتى تكون أطول من أطول منها. قال وحدثني أبو الطير وحرمته قال أخبرني أبي قال أخبرني إسحاق قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم عبد المحمد قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر معمر عن زوري جميعا عن زوري بهذا السند وذكر مثله وغير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سناك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا. قال وحدثني جابر بن حبيب قال حدثنا جابر بن منصور عن ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته وجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعد عن نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكن نسك أحد منكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن ثنا بن بشار جميعا محمد جعفر عن شعبة حاء قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن مصر بهذا السند وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يمتر من أبواحة فإذا فرغ منها اضطجع على شق الأيمن حتى يأتي المؤذن ويصلي ركعتين خفيفتين. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا أبي قال أخبرني عم نحاتي عن شاب عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء والتي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين يوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن وقام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة. قال وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني موسى عن شاب بهذا السند وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاء المؤذن ولم يذكر الإقامة وسائر الحديث مثل حديث عمرو سواء. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مين حا قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يمتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان حا قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع بن أبو سامة كل من شأن بهذا الإسناد. قال وحدثنا عبده تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون الباء ولم يأتي محركا إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر فيه أيضا سكون الباء لكن المشهور فتحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عزيز بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى أنه قال سمعت أبا سلمة قال وحدثني يحيى بن بشر قال وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني من السلام يعني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد أنه سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان صلاته شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر. قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن قاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة 10 ركعات ويتر بسيدة ويركع ركعتي الفجر في تلك 13 ركعة. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن مسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قالت قام ففض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين قال حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمر بن رزيق عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر قال حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص قال عن أشعث عن أبي عن مسروق أنه قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم قال قلت أي حين كان يصلي فقالت كان إذا سمع الصريخ قام وصلى قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن سعد عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الفجر بين كتب مستيقظات حدثني وإلا اضطجع قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن أبي أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال وحدثنا زياد بن حرب قال حدثنا جرير عن عائشة عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتر يا عائشة قال وحدثني أبو سعيد الأيدي وقال حدثنا أبي قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معتنظة من يديه فإذا بقي الوتر أي قضى فأوترت قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي عفون واسمه وقن ولقبه وقدان وحا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية عن عمش كلاب عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر قال حدثني علي بن حجين قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل قال حدثنا محمد بن العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدموا المدينة تلقيوا ناسا من أهل المدينة فنهوا عن ذلك وأخبروا أن امرأة ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس لكم فيها أسوة فلما حدثوا بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عائشة فأتيها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيمني أفلح فاستلحقت إليها فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فسألنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتلت وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحد عن شيء حتى أموت ثم بدأ لي فقلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قال فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وامسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل ما شاء أن يبعثه من الليل فتسوك ويتوضا ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم يصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم مسلما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وقاعد في تلك 11 ركعة يا بني فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم أوتر ب7 وصنع في 2 ركعة من الصنيع الأول فتلك 9 يا بني وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى منها 12 ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلتين الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان قال انطلقت لابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها وأدخل عليها أتيتها حتى تشافيني به قال قلت لو علمت أنك لا تدخل علي ما حدثتك حديثها قوله في الحديث المتقدم عن أبي الضحى هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مسلم بن صبيح الكوفي مسلم ابن صبيح الكوفي، يكنى أبا الضحى ويذكر بكنيته غالبا. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شامين قال حدثني أبي عقتة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام انطلق امرأته ثم انطلق المدينة أبي عقرة وذكر نحوه. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا محمد بن شيرين قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام انه قال انطلقت لعبد الله بن عباس بن سعد عن متر وساق الحديث بقصته وقال فيه فقال قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد رافع عن كلام عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث معنى حديث سعيد. وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدين. وفيه قال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل علي ما باتك بحديثها. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فتت الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. قال وحدثنا عن ابن خشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكذا إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة تحت الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. قال حدثنا هارون معروف قال حدثنا عبد الله بن مهم حا قال وحدثني ابو الطاهر محمد قال اخبرنا ابن مهم عن يوسف بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله انهما اخبرا عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبي او عن شيء منه فقراه في بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل. قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن قاسم الشيباني نزل من أرقم رأى قوم يصلون الضحى فقال ما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أحمد سعيد عن شام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على آل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. قال وحدثني أحمد بن عياض قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب قال زهير حدثنا سويد بن عيينة عزوري عن سمع عن نبينا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حا قال وحدثنا محمد بن عبادي ولفظ الله قال حدثنا سويد قال حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر أنه قال حا قال وحدثنا زهير عن سالم عن نبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثلا مثلا إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال قام رجل قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال وحدثني ابو ربيع الزهراني قال حدثنا احمد قال حدثنا ايوب وبدر بن عبد الله بن شقيق عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم وانا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاه الليل؟ قال مثلا مثلا اذا خشيت الصبح فصلي ركعه واجعل اخر صلاتك وترا. ثم ساله رجل على راس الحول وانا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ادري هو ذلك الرجل او رجل اخر فقال له مثل ذلك. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب بن وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حا قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أحمد قال حدثنا أيوب والزبير بن خليط عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وليس في حديث ما ثم سأله رجل عن رأس الحول وما بعده. قال وحدثنا هارون المعروف يسرج بن موسى وبقريب جميعا من أبي زائدة قال هارون حدثنا من أبي زائدة قال أخبرني عاصم أحول عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا مروح قال أخبر ليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مسامة حاء قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب بن ثنا قال حدثنا يحيى كل عن عبد الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن رجين أخبر النافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول من صلى من الليل فيجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قال حدثنا شبان فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن التياحي قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. قوله حدثني أبو مجلز تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سواه، واسمه لاحق بن حميد السدوسي، وليس في رواتهم من اسمه لاحق سواه أيضا. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه كنية راو واحد عندهم يذكر بها وهو أبو التياح الضبعي، واسمه يزيد بن حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتر ركعة من آخر الليل. قال وحدثني زير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. قال وحدث مكره بن هارون بن عبد الله قال حدثنا مسلمة عن مجاهد بن كثير قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه حدثه أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثل مثل من أحسن فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب بن عبد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. قال حدثنا خلف بن هشام وابو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما قلت ارايت ركعتين قبل صلاه الغداة اطيل فيهما القراءه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويتوب ركعه. قال قلت اني لست عن هذا اسالك. قال انك لضخم الا تدعني استقرئ لك الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويتوب ركعه ويصلي ركعتين قبل غداة كان الاذان باذنيه. قال خلف رايت ركعتين قبل غداة ولم يذكر صلاه. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنه فذكر مثله وزاد ويتوب ركعة من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقال ابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العواقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن أبو معاوية عن عمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طبع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيان قال حدثنا معقل وابن عبيد الله يعني بالزبير عن جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فيوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام الليل فيوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. قال حدثنا عبد المحمد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا جرج قال أخبرنا بالزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة طول القنوت. قال وحدثنا بكر بن شبته بكر بن قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن مسلم عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا معاوية عن الأعمش قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافق رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل عن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لما فقع عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة بن أبي عبد الله الأغري وعن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى في الليل الآخر فيقول ادعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله من السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك وأنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه ومن ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن المغيرة قال حدثنا زعيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل وثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى من السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. قال حدثني حجاج بن شعري قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرنا ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا شطر الليل أو قال لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ويسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. قال مسلم ابن مرجانة سعيد بن عبد الله ومرجانة أمه. قوله حدثنا محاضر ليس في رواتهم من اسمه محاضر سوى هذا الراوي وهو محاضر ابن المورع الكوفي أبو المورع محاضر ابن المورع أبو المورع الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن سعيد أيلي وقال حدثنا ابن وابين قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا السند وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي ولفظ لابني ابي شيبه. قال اسحاق واخبرنا وقال اخراني حدثنا اجير عن منصور عن اسحاق عن الغريب بن مسلم يروي عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول نزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جعفر عن اسحاق بن سعيد غير ان حديث منصور اتم واكثر. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شعبة عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر على ذلك. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثني محمد رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شعبة بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من قبلة فكثر الناس ثم اجتمعوا ليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعت ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يوسف بن يزيد عن شعبة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجاء بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك واجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلى بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج صلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن رضى عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. قال حدثنا محمد بن مهران رازي قال حدثنا ميد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زيد قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنا لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة 27 وأمارة أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. قوله عن زر تقدم أن هذا الاسم فرد لراو واحد عندهم هو زر بن حبيش الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة تحدث عن زير بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامه ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الإنسان وذكر نحو لم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. قال حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن بن هادي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهين عن كريب عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالد بن ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فتقر وأطلق شناقا ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام صلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اطلع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فتأو بلال فأذن بالصلاة فقام صلى ولم يتوضأ وكان في دعاء الله مجعل في قلبي نورا في بصري نورا في سمعي نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا وفقي نورا وتحت نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. قال كريب وسمع في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. قال حدثني يحيى قال قرأت عن مالك عن مخرة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس بن عباس رضي الله عنه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه وخالته قالت فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة وتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام صلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق بالماء إلا قليلا ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك. قال حدثني أبو سعيد الأيلي قال حدثنا وابن قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن عباس رضي الله عنه أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام صلى فقمت عن يساري فأخذني وجعلني عن يميني فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نما نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكر من الأشج فقال حدثني كريب بذلك. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن مخرة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال بت ليله عند خالتي ميمونه بنت الحارث فقلت لها اذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فايقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الى جنبي الايسر فاخذ بيدي فجعلني من شقي الايمن فجعلت اذا اغفيت ياخذ بشحمتي اذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى اني لاسمع نفسه ونقض ولم تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. قال حدثنا ابن ابي عمر ومحمد بن حاتم بن عينه قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال وصف وضوءه وجعله يخففه ويقلل. وقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت وقمت عن يساري فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اطلع فنام حتى نفخ ثم أتاه بلال فآذن بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال حدثنا محمد بن مشارين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن عباس رضي الله عنه أنه قال بت في بيت خالة ميمونة فبقيت كيف صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام من القربة فأطلق شناقات ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت وقمت إلى جنبه فقمت عن يساري. قال فأخذني فقام عن يميني فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرف إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة وصلى فجعل يقول في صلاته وفي سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا وقال واجعلني نورا. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شبين قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهين عن كريب عن ابن عباس أنه قال عن ابن عباس قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة والناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهين عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بت عند خالتي ميمونة واقتصر الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقة فتوضأ وضوء من الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقة ثم توضأ وضوءا والوضوء وقال أعظمني نورا ولم يذكر واجعلني نورا. قال وحدثني أبو طير قال حدثنا المؤمن قال عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهين حدثه أن كريب حدثه أن ابن عباس رضي الله عنه بات بيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة. قال سلمة حدثني كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا في لساني نورا في سمعي نورا في بصري نورا من فوقي نورا من تحتي نورا عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبر ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمر عن كريب عن عباس أنه قال رقت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عاتني ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن. قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عبد الله بن عباس انه نقل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وتسوك وتوضا ويقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب فقرا هؤلاء الايات حتى ختم السوره ثم قام صلى ركعتين فطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم صرف نام حتى نفق ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضا ويقرا هؤلاء الايات ثم ترى بثلاث فاذن المؤذن فخرج الى الصلاه ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرج قال أخبرني عطاء بن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم من القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شق الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهري فيعدلني كذلك من وراء ظهري إلى شق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرني ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن طائع عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال بعثني العباس الى النبي صلى الله عليه وسلم وبيت خالتي ميمونه فبت معه تلك الليله فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. قال وحدث ابن مين قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن طائع عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونه وذكرنا حديث من جريج وقيس بن سعد قال حدثنا بكر بن شبيت قال حدثنا غدر عن شعبة حاء قال وحدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قوله عن ابي جمره تقدم ان هذا الراوي بالجيم وغيره بالحاء واسمه ايش نصر بن عمران الضبعي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عبد الله بن قيس المخرمة أخبره عن زيد بن خلجوني رضي الله عنه أنه قال لهم قنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة وصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وما دونتين قبلهما ثم صلى ركعتين وما دونتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دونتين قبلهما ثم صلى ركعتين وما دونتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثني محمد جعفر المديني وابو جعفر قال حدثنا وقام محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتينا الى مشرعة فقال الا تشرع يا جابر قلت بلى قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرعت قال ثم ذهبني حاجته وضعت له وضوءا قال وجاء فتوضأ ثم قام صلى فتم واحد قال بين الطرفين فقمت خلفه فاخذ باذني فجعلني عن يميني. قوله حدثنا حجاج بن الشاعر تقدم ان الشاعر لقب جماعه من رواتهم أما الكنية فجاءت لواحد هو حجاج بن الشاعر واسمه حجاج بن أبي يعقوب الثقفي واسم أبي يعقوب يوسف فهو الحجاج بن يوسف الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد يحيى وبكر بن أبي شبت جميعا من شيم قال أبو بكر حدثنا من شيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قوله عنه شيم تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام من صلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فينا أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال حدثنا عمرو بن ناقد وابن ميري وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرهم جرجيا كلام عن سليمان الاحوري عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث جرجيا فتاوى قال ابوهما حديث مالك لم يختلف الا في حرفين قال جرجيا ما كان قيام قيم وقال وما اسرته وما حديث ابن عيينة فيه بعض زياده ويخالف مالك وابن جرجيا في احرف. قال وحدثنا شيبان فروخ قال حدثنا مهدي وابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث واللفظ قريب من الفاظهم. قال حدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معن الرقاشي وقال وحدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته واذا قام الليل قالت كان اذا قام الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة ان تحكم عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني المقتول فيه من حق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي وقال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام صلاته قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ضربت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني أحسن الأخلاق لا أهدي أحسن إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك أملك تبارك وتعالى تستغفرك وتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. إذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ولما بينهم من ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلق وصور وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا من النضري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عمه الماجي شؤون بن ابي سلمة عن عرج بهذه السنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وانا اول المسلمين وقال واذا رفع راسه من ركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فاحسن صوره وقال واذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت لاخر الحديث ولم يقل من التشهد والتسليم. قال وحدثنا بكر بن شميت قال حدثنا عبد الله بن مالي وابو معاويه حاق قال وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا جرير كلهم عن الاعمش حاق قال وحدثنا ابن مالي ولفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش عن سعيد بن عبيده عن مستورد بن احنف عن صله بن زفر عن حذيفه رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البقره وقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح ال عمران فقراها يقرا مترسلا اذا مر بايات بها تسبح وسبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم كان ركوعنا احو من قيام ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريبا من قيامه. قال في حديث جرير من الزيارة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. قال وحدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلام عن جرير قال عثمان وحدثنا جرير عن عمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء قال قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه. قال وحدثنا إسماعيل بن الخليل وسعيد بن سعيد عن علي بن مسلم عن عمش بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق وقال عثمان حدثنا جرير عن مسروق عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن زهري عن علي بن حسين حسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم طلقه فاطمة فقال ألا تصلون؟ أقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله في الأشياء بعثنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته ومدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا لم يكن عقدة يضرب عليك ليلا طويلا فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثني يحيى بن عبد الله قال اخبرني نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه عن عمش عن ابي سفيان عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الصلاه في منزله فليجعل بيته نصيب من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصبة وحصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فاتبعني رجال وجاءوا يصلون بصلاتي. قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج اليهم فرفعوا صوتهم وحصروا الباب فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته لصلاة المكتوبة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باس قال حدثنا مهيب قال حدثنا مسلم بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة بمنزل من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب عن ثقفي قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه وجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة وقال يا ايها الناس عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وان احب الاعمال الى الله ما دوم عليه وان قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم انه سمع بسلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل قال وحدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير بن عمرو بن إبراهيم عقبة أنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. قال وحدثنا ابن المين قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بنساريتين فقال ما هذا؟ قال ابن زينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال حلوه يصلي أحدكم نشاطه إذا كسل أو فتر قعده في حديث زينب فليقعد. قال وحدثنا شيبا فروق قال حدثنا عبد الوارث عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال وحدثني عمرة بن يحيى محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا نوح بن عن يونس عن هشام قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن حولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت هذه حولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من عمري ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا مسامة عن شام عروة حا قال وحدثني جابر بن حرب لفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمر الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أن امرأة بني أسد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مسامة جميعا عن هشام بن عروة حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ولفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم من صلاته فليقعد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي في رواتهم لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم الليل فاستعجب القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا مسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. قال وحدثنا ابن مبين قال حدثنا عبدة وابو معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل من المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال حدثنا زهير بن حرب بن محمد بن ثنا وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى والقطان حا قال وحدثنا ابو بكر بن بشير قال حدثنا ابو خالد الاحمر حا قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا ابي كله عن عبيد الله حا قال وحدثنا ابي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن ايوب حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حا قال وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي وقال حدثنا انس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبه كل هؤلاء عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن عقبه واذا قام صاحب القران فقراه الليل والنهار ذكره اذا لم يقم به نسيه. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا جرير بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن فلهم أشد تفصيا من صدور رجال النعم بعقولها. قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا أبي معاوية حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال أخبرنا معاوية عن عمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه تعالى هذه المصاحف ربما قال القرآن فلو أشد تفصيا من صدور رجال من النعم من عقله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكتب له ونسي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج قال حدثني عبدة بن أبي ربابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. قال حدثنا عبد الله بن مراد الأشعري وابو كريم قال حدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعاهد هذا القران فالذي نفس محمد بيده لو شدت بلة من الإبل في عقلها ولفظ الحديث من براد. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سويد بن معين عن زوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اذن الله لشيء ما اذن النبي يتغنى بالقران. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يونس قال وحدثني يونس بن عبد العال قال أخبرني أبي قال أخبرني عمرو كلام بن عمشان بهذا السند قال كما يذل النبي يتغنى بالقرآن. قال حدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وهو من الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن صوته يتغنى بالقرآن يجهر به. قال حدثني ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح عن الهادي بهذا السند وذكر مثله سواء. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل سمع. قال وحدثنا حكم موسى قال حدثنا يقول عن أوزاعي يعني أحمد بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له شيء كأذني لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من تحديد يحيى بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مالين حا قال وحدثنا مالين قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أنه قال الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن برتع عن ابن موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن غفير المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح المسير له سورة الفتح عن راحلته ورجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يسمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. قوله سمعت عبد الله ابن مغفل تقدم أن هذا الاسم يأتي بالقاف معقل في كثير من الرواة في الأسماء وأسماء الآباء والكنى ولم يأتي بالغين المعجمة والفاء إلا في عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ ابن مغفل ورجع. قال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكر ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة هذا الإنسان وذكر نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطانين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له وقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. قوله عن البراء يأتي هكذا مخففا في الأسماء ووقع البراء بتشديد الراء في الأنساب لجماعة من أشهرهم أبو العالية البراء وأبو معشر البراء وهما من رجال البخاري ومسلم ويذكران غالبا بكنيتيهما ويوجد في اسم غيرهما لكن هما المشهوران بهذه النسبة البراء. وقوله عن أبي إسحاق تقدم أنها عند الإطلاق لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله أبو خيثمة تقدم أنها عند الإطلاق لأبي خيثمة الجعفي واسمه زهير بن معاوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا المثنى والمشاري واللفظ المثنى قال حدثنا محمد الجعفي قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمعت براء يقول قال رجل كهف في الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة وسحابة قد غشيت. قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ فلان في الناس كيف تنزلت عند القرآن وقال تنزلت القرآن. قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي وابو داود قال حدثنا شعبة عن إسحاق قال سمعت براء يقول ذكر نحوه غير أنهما قال تنقز. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن شاعري وتقارب في اللفظ قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثني زيد بن هادي أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن سيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأت من جالت أخرى فقرأت من جالت أيضا. قال سيد بن خشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فقرأت فيها مثل السرج عرجت الجو حتى ما رأى. قال فضلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارح من جوف يقرأ في مربده إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جاءت أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جاءت أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريب منها خشيت أن تطأه فرأيت من الظلة فيها مثل السرج عرجت الجو حتى ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كرم الجحدري وكلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال وحدثنا هدى بن خالد قال حدثنا همام بن حاق قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا السند وذكر مثله غيرنا في حديث همام بدل المنافق الفاجر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري قال جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروي القرآن مع سبب الكرام البرات والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن دستوي كلام عن قتادة السنة وقال بحديث وكيع الذي يقرأ ويشتد عليه له أجران. قال حدثنا داود بن خالد قال حدثنا مام قال حدثنا قتادة عن زمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال الله سماني لك قال الله سماك لي فقال فجعل أبي يبكي. قوله حدثنا هداب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هداب سوى هذا الراوي وهو هداب بن خالد للأزدي ويقال له أيضا هدبة وهو أيضا متفرد بهذا الاسم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي فذكر بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو بكر بن جميع عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله إنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. هذا الحديث أيضا من الحديث التي تدل على سنة المجالس القرآنية لأنه قال أشتهيه أن أسمعه من غيري فأيضا من سنن القرآن سماعه كما أن قراءته سنة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن سري ومن جواب الحديث تميم جميعا عن علي بن مسلم عن الأعمش بن سهل وزاده هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علم بني اقرأ علي. قال حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث كلاهما من أفراد الأسماء فليس في رواة الستة من اسمه هناد سوى هناد بن السري التميمي أبو السري الكوفي وليس فيهم من اسمه من جاب سوى من جاب بن الحارث التميمي فاتفق الآن من شيوخ مسلم وهم أيضا من شيوخ البخاري الأفراد مر بنا جماعة أحدهم قتيبة بن سعيد الثقفي وثانيهم هداب بن خالد الأزدي وثالثهم هناد بن السري التميمي ورابعهم من جاب بن الحارث التميمي وخامسهم حجاج بن الشاعر في كنيته لأنه لا يكنى أحد سواه وكذلك أبو الطاهر السادس في كنيته أبو الطاهر أحمد بن عمرو. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مسعر وقال أبو كريم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود يقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إن يحبنا أسمع من غيري قال فقرأ علي من أول سورة النساء إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى. قال مسعر فحدثني معنى عن جابر بن عمرو بن حريث عن أبي عن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا علي ما دمت فيهم أو قال ما كنت فيهم شك مسعر. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن عامش عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله إنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يونس وقال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت قال قلت ويحك والله لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجدك قال فجدته الحد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عائشة بهذا السند وليس في حديث أبو معاوية فقال لي أحسنت. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان قلنا نعم قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم بصلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. قال وحدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا فضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في الصوفة وقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غيره ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال فلا يغدو أحدكم منزل فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربعين ومن أعدادهن من الإبل. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا متوتة والربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن سلام عن زيد عنه سمع بسلم يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنهم يأتي يوم القيامة يعني أصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال كأنهما غيتان أو قال كأنهما في القال من طير صواف تحاجان عن أصحابه ما يقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني البطلة السحرة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرني يحيى بن حسان قال حدث معاوية بهذا الإسناد وذكر مثله غير أنه قال وكانما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني. قوله أبا سلام تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مشددا في الأسماء والكنى ولم يأتي مخففا إلا في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، واختلف في محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، والصواب أنه بالتشديد وليس مخففا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحد إسحاق المنصوري قال أخبرني يزيد بن عبد ربيع قال أحدنا من مسلم بن محمد بن مهاجر عن مهدي بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان رضي الله عنه كلابية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهلي الذين كانوا يعملون به تقدمون سورة البقرة وآل عمران وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان وظلتان سوداوان بينهما شرق لهم كأنهما حزقان من طين صواف تحاجان عن صاحبهما. قال حدثنا حسن بن ربيع واحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا ابو الاحوص عن عمرو بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ونفتح قط الى اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل من الارض لم ينزل قط الى اليوم فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتح الكتاب وخاتم سوره البقره لن تقرا بحرف منهما الا اعطيته. قال وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عبد الرحمن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك بالآيتين من سورة البقرة فقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حاق قال وحدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. قال حدثنا من جابر بن حارث التميمي قال أخبرنا مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عبد الرحمن يزيد عن قبت بن قيس عن مسعود الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن لقيته أبا مسعود مطلوب البيت فسألته وحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن المخشم قال أخبرنا عيسى عن يونس قال حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مالين جميعا عن العمش عن إبراهيم عقبة عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عاصم بن معاوية عن العمش عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن شامل قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة كهف عصر من الدجال. قال وحدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة حا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا السند قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن عدي على عن جريري عن السرير عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في الصدر وقال والله ليهنك العنو أبا المنذر. قوله عن أبي السليل هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه ضريب ابن نقير قوله عن الجرير تقدم أن هذه النسبة عند الإطلاق هي لسعيد بن إياس الجريري لسعيد بن إياس الجريري في صفحة 196 في وسط الصفحة عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم حتى قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بكتاب لا تبرح حتى أجلدك قال فجلدته الحد. هل كان ابن مسعود أميرا على حمص؟ الجواب لا، ما كان أمير. كان أمير؟ ما كان أمير، هو جاء مع الجيش وبقي فيها مدة يسيرة ثم أمره عمر أن يتوجه إلى الكوفة ليفقه الناس، ما كان أمير، كان عالما. فهل للعالم أن يقيم الحدود؟ بمنزلة القاضي. يعني مثل هذه الآثار المشتبهة لا يبنى عليها أصول، بعض الناس يأتي إلى المشتبهات ويبني عليها أصول، وهذه

قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال نبي الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم يقول والله أحد. فلما رجعوا ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء نصنع ذلك فسألوه فقال لنا صلة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن مهين قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو قال أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن حاقل وحدثني محمد رافع قال حدثنا أبو سامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد وذكر مثله. وفي رواية أبي سامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب كل معين عينة قال زهير حدثنا سفيان عينة قال حدثنا زهير عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. قال وحدثني حرمه بن حق قال اخبرني ابن قال اخبرني مسعى بن شاب قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا على اثنتين: رجل اتاه الله هذا الكتاب وقام به انا الليل وانا النهار، ورجل اتاه الله ما تصدق به انا الليل وانا النهار. قال وحدثنا بكر بن بشير قال حدثنا مكي عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود قال وحدثنا ابن قال حدثنا ابي محمد بشير قال حدثنا اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا باثنتين: رجل اتى الله من سلطه على هلكته من حق، ورجل اتى الله حكمته ويقضي بها ويعلمها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن هشام عن عمرو بن مواثله النافع عن عبد الحارث لقي عمر بن عسفان وكان عمر يستعمل على مكه فقال من استعملت على الوادي؟ قال ابن ابزه. قال ومن ابن ابزه؟ قال مولى الموالين. قال استخلفت عليه مولى؟ قال انه قال من كتاب الله عز وجل وانه عالم بالفرائض. قال عمر اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن زهري قال حدثني عمرو مات التلفي وان نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر الخطاب عسفان وذكر بمثل حديث ابراهيم بن سعد عن الزهري. قال حدثني احمد بن قال قرات على مالك عن شعيب بن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرانيها فكدت ان اعجل عليه ثم امهلت حتى انصرف ثم لببت بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله اقرا فقرا القراءه التي سمعته يقرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزل ثم قال اقرا فقرأته وقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال وحدثني حرمة بن حيان قال أخبرنا أبي قال أخبرني موسى بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسر المكرمة عبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنه من سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث مثلي وزال فكدت أسابر بصلاتي فتصبرت حتى سلم. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عبد الحميد قال أخبر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بن إسناده. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا من قال أخبرني يوسف بن شامي قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقراني جبريل عليه السلام على حرف ورجعته ونزل سجده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال من شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحد لا يختلف في حلال ولا حرام. قال وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن زهري بهذا الإسناد قال حدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ليلى عن جدي عن أبي كامل أنه قال كنت في المسجد دخل رجل مصلي وقرأ قراءة انكرت عليه ثم دخل آخر وقرأ قراءة ثم قرأت صاحبه فلما قضى الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إن هذا قرأ قراءة انكرت عليه ودخل آخر فقرأ ثم قرأت صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسه من تكليمي ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غش يعني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. وقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف وردت عليه أن هون على أمتي ورد علي فرد لي الثاني اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمتي فرد لي الثالث اقرأه على سبعة أحرف فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرجت ثالث اليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن رحمه الله قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل صلى فقرأ قراءة واقتصر الحديث وذكر مثل حديث ابن نمير. قال وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غدر عن شعبة حا قال وحدثنا ممتنى بن بشار قال ممتنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن حكي عن مجاهد عن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بن غفار قال وأتى جبريل عليه السلام وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. وقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتى الثانية وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال وحدثنا عبيد الله بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة هذا الثاني وذكر مثله. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن بين جميع الموقعين قال أبو بكر حدثنا موقع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل قال له نهيكم من سنان عبد الله قال يا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إن أقرأ المفصل في ركعة. وقال عبد الله هذا كهذه الشعر إن أقوى من يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إن أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهن سورتين في كل ركعة. ثم قام عبد الله بدخل عقمت في إثنين ثم خرج وقال قد أخبرني بها. قال ابن بين في رواية جار جنب بجيرة لعبد الله ولم يقل نهيكم نسنان. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل عبد الله وقال له نهيكم من سنان وذكر مثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سلم عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه مثاله ثم خرج علينا فقال عشرون سورة من المفصل في تعريف عبد الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمش بهذا الإنسان وذكر نحو حديثهما وقال إن نعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات. صحة 197 رقم الحديث 803 أول الصفحة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن ذكين عن موسى بن علي. أحد عنده غير النسخة هذه غير نسخة العامرة؟ إيش النسخة اللي معك الرسالة إيش مكتوب موسى بن ابن علي ولا علي؟ ها علي علي وغيره عند أحد إيش عندك أنت تأصيل علي أي. علي صحوها علي هذه صحوها. حدثنا الفضل بن دكين عن موسى ابن علي هذا موسى ابن علي بن رباح اللخمي الدمشقي أبوه علي بن رباح. تقدم يعني في السنوات الماضية تقدم أن علي مكبر إلا في راويين أحدهما علي بن رباح وابنه موسى والآخر مسلمة بن علي الخشني من رواة ابن ماجه مسلمة بن علي الخشني. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا مدين وعلي هذا علي بن رباح ذكر أيضا أن اسمه علي لكن المشهور عند المحدثين أنهم يذكرونه علي بن رباح. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل أحدب عن أبي وائل قال قدمنا على عبد الله بن مسعود يوم بعد ما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا قال ومكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية وقالت لا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننت بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم قال يسبح حتى ظننا الشمس قد طلعت وقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فقال يسبح حتى ظننا الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت قال الحمد لله الذي قد الذي أقالنا يومنا هذا قال مدين وحسبه قال لم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من قوم قراءة فصل البارحة كله قال فقال عبد الله هذا كهذه الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحضر القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من فصل وسورتين من آل حميم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا عن زائد عن صنع عن شقي قال جاء رجل بني بجيلة يقال له نيكم سنين عبد الله فقال إني أقرأ المفصل بركعة وقال عبد الله هذا كهذه الشعر لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة. قال حدثنا محمد بن ثنا والمشان قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ثنا وسمع باوين يحدث ان رجلا جاء الى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرات فصل ليله كله في ركعه قال عبد الله هذا كهذه الشعر وقال عبد الله قد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤ بينهن قال وذكر 20 سوره منفصله سورتين سورتين في كل ركعة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد ويعلم القرآن من المسجد وقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم دالا؟ قال بل دالا. سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشان قال بن مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن أسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف هل من مدكر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب بن أبي بكر قال حدثنا معاوية عن مشعل بن إبراهيم عقبة قال قدم الشام فأتانا بالدرداء فقال فيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل لا يخشى؟ قال سمعته يقرأ والليل لا يخشى وذكر يوم المنتهى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ولكن لا يريدون أن أقرأ وما خلق ولا أتابعهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال تعقب الشام دخل منزلنا وصلى فيه ثم قبل حقته وجلس فيها قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم قال فأويتهم قال فجلس إلى جنبي ثم قال تحفظ كما كان عبد الله يقرأ فذكر مثله. قال حدثنا علي بن حجين السعدي وقال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود النبي هند عن شعبي عن قبتانه وقال لقيت ابا الدرداء رضي الله عنه فقال لي ممن انت؟ قلت من اهل العراق. قال من ايهم؟ قلت من اهل الكوفه. قال هل تقرا على قراءه عبد الله المسعود؟ قال قلت نعم. قال فاقرا والليل اذا يخشى. قال فاقرا والليل اذا يخشى والنار اذا تجلى والذكر والانثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الله قال حدثنا داود عن عامر عن قبته انه قال اتيت الشام فلقيت ابا الدرداء فذكر مثل حديث ابن علي. قال حدثني احمد بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن ارجع النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال وحدثنا داود بن شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن شيبة قال داود حدثنا شيبة قال أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العلاء عن عباس أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني عن سعيد عن شعبة حا قال وحدثني أبو غسان المسمعي وقال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن حا قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كل مع قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد بن هشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. قوله أخبرنا أبو العالية تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي العالية الرياحي واسمه رفيع بن مهران. أحسن الله إليكم. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي وأنه سمع سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال حدثني أحمد بن يحيى قال قرأت عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وحدثنا بكر بن شهاب قال حدثنا مكي بن حاق قال وحدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا أبي ومحمد بن بشير قال جميعا حدثنا هشام عن أبي عن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. قال وحدثنا بكر بن شهاب قال حدثنا مكي بن حاق قال وحدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا أبي بن بشير قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبي عن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدأ حاجب الشمس صلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس أخر صلاة حتى تغيب. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي وسط غفاري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم وضيعوها فانحفظ عليها كان له أجر مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. قال وحدثني زيد بن حرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بسط غفاري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وذكر بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن أبيه أنه قال سمعت عقبة عن الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نصلي فينا ونقبر فينا موتنا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم ظهيرة حتى تمين الشمس وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. قال حدثني أحمد جعفر المعقلي قال حدثنا نضر محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار وأحمد بن بكر عن أبي أمامة أنه قال قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة واثلا وصاحب أنس إلى الشام واثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي كنت أنا وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون أوثانا فسمعت برجل مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه مكة وقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله عز وجل. فقلت وبأي شيء؟ قال أرسلك. قال أرسلني بصلة أرحام كسر أوثاني وإن وحد الله عز وجل لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال معه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تصنع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع لأهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار. وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله ولم يستطع ذلك وقدم المدينة. فدخلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني مكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله عز وجل وأخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع عين تطلع عين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم في ذاق الفيء فصلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء أحدثني عنه. قال ما منكم رجل يقدم وضوءه فيتمضمض ويستنشق فإن تثر لأخرت خطايا وجهه وفيه وخاشمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله عز وجل لأخرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه المرفقين لأخرت خطايا يديه من أنامل مع الماء ثم يمسح رأسه لأخرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدمين الكعبين لأخرت خطايا رجليه من أنامل مع الماء إن وقام الصلاة فحمد الله وأثنى عليه ومجده الذي هو له وله فرق قلبه الله عز وجل أنصر من خطيئته كي أتي يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة هذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كمرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت بي أبدا ولكني سمعت أكثر من ذلك. قال حدثنا محمد حاتم قال حدثنا بزم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى طلوع الشمس وغروبها. قال وحدثنا حسن الحلواني وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طعيم طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. قال حدثني حرمة بن حجيبي وقال حدثنا عبد الله بن مهم قال أخبرني عمرو وهو بن حاتم عن بكير عن بكير عن كريم عن مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الرحمن بن الأزهر والمصر بن أكرمة أرسلوا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي السلام منا جميعا السلام عن ركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر الخطاب رضي الله عنهما أن أمعر عنه الناس عنها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقال سل أم سلمة فخرجت فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولي أفردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل عندي نسوة بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليهم جارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنانتين ركعتين وراك تصليهما فإن أشر بيدي فاستأخري عنه. قال بعت جارية وأشر بيدي فاستأخرت عنه فلما صرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر إن وأتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومي فشغلوني عن ركعتين بعد الظهر فهما أتان. قال حدثني أحمد أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب حدثني إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني محمد وابن أبي حرمان قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما ونسيهما وصلهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاقة قال حدثنا ابن بني قال حدثنا جميعا عن شمعة عن أبي عائشة أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. قال وحدثنا بكر بن مسلم قال حدثنا عن المسلمين قال حدثنا عن محجين ولفنا وقال أخبر عن المسلمين قال أخبرنا مسحاق الشيباني وعبد الرحمن الأسود عن أبي عائشة أنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قط سرا ومن عليه أن ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. قال وحدثنا مثنى بن بشان قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إسحاق الأسود عن مسروق قال نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يوم الذي كان يوم يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي تعني ركعتين بعد العصر. قال وحدثنا بكر بن مشيبة وبكر بن جميع عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سألت أنس مالك رضي الله عنه الطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قلت له ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرى يصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال وحدثنا شيبان فروخ قال عندنا عبد الوارث عبد العزيز بن صيب عن سمالك رضي الله عنه قال كنا بالمدينة في ذات المواد وصلاة المغرب يتذر السواري فيركع ركعتين ركعتين حتى الرجل الغريب يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. قال وحدثنا بكر بن مشيبة قال حدثنا أبو سلمة وكيع عن كمس قال حدثنا عبد الله بن برجة عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة قالها ثلاثا قال بثلاث لمن شاء. قال وحدثنا بكر بن مشيبة قال حدثنا عبد الله بن جرير عبد الله بن برجة عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سمع بن عمر أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف بإحدى الطائفتين ركعتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحاب المقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى عليه ركعتين وعليه ركعة. قال وحدثني أبو ربيعة الزهراني وقال حدثنا أبو ريح عن الزهري عن سمع بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا المعنى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد آدم عن سفيان عن مسلم عن عقبة عن نافع عن عمر أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقام الطائفة معه وطائفة من زين عدو صلى بالذي معه ركعة ثم ذهب وجاء الآخر وصلى بهم ركعة ثم قضى الطائفتان ركعة وقال وقال ابن عمر فإذا كان خوفنا أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومي إماء. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن سلمان أعطاني عن جابر بن عبد الله أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف صفنا صفين صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من ركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام صف آخر في ناحية العدو. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر صف آخر بالسجود وقام ثم تقدم صف آخر وتأخر صف مقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من ركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام صف آخر في نحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر صف آخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا جميعا. قال جابر كما صنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. قال حدثنا أحمد عبد الله بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا الزبير عن جابر أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملا عليهم ملا لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر فقال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقام مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني ولما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن قال سمع نبي عن صالح بن خوات بن جبير عن سالم بن أبي حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف صفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء صلاة خوف فينا طائفة صفت صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ضريرة تركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاختلطه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني من. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ السيف وعلقه. قال ابن مديم الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بطائفة أخرى ركعتين. قال فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات من قوم ركعتان. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين. هذا آخر هذا المجلس وبقي منه شيئان، أحدهما سؤال يسأله أحدكم والآخر سؤال سألتكمه. أما هذا السائل فيقول الأثر الذي مر بنا لا يستطاع العلم براحة الجسم ما مناسبته مع كتاب الصلاة؟ وجوابه أن مسلما رحمه الله ساق هذا الأثر من كلام يحيى ابن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم بالنظر إلى جهتين، إحداهما بالنظر إلى نفسه هو، وأنه لم يحصل هذا العلم إلا بالتعب، فإنه ساق طرقا مختلفة لحديث عبد الله بن عمرو في مواقيت الصلاة، ثم أعجبه ما حصل من تلك الطرق فأخبر تسلية لنفسه وتقوية لها بأن هذا وقع له بالتعب الشديد في تحصيل العلم، والجهة الثانية حظا لغيره من الآخذين عنه من طلاب العلم أن يحرصوا على بذل قواهم وإنفاق أوقاتهم في تحصيل العلم، وأن العلم لا يستطاع ولا يدرك إلا بالتعب. وقد نقل إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب أحمد بن حنبل الاتفاق على أن الراحة لا تنال بالراحة، فمن رام أن يدرك المعالي احتاج إتعاب نفسه، ومن جملة ذلك من رام أن يدرك العلم فإنه ينبغي له أن يتعب نفسه في تحصيل العلم. وأما السؤال الذي سألتكموه فإني سألتكم هل ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر، فوقع الجواب لفظا وكتابة من بعضكم، فذكروا حديثين، أحدهما حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال، ثم ذكر وضوءه ومسحه على الخفين، متفق عليه. وهذا الحديث لا يسلم الاستدلال للقائلين به بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في الحضر، فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن ذكر السباطة لا يستلزم أن يكون في دار حضر، فربما يكون مسافرا فمر بسباطة قوم، والسباطة هي الزبالة، فوقع ما وقع حينئذ. ووقع في بعض طرق الحديث ذكر المدينة وأنه كان معه في المدينة، إلا أن هذه الزيادة شاذة ولا تصح، فالحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر المدينة، فهذا الحديث لا يسلم لقائله بأنه كان في المدينة. ومما يدل على ذلك الحديث الثاني، فإن الحديث الثاني هو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند النسائي في الكبرى وغيره، أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الأسواف بالفاء وهو موضع بالمدينة، ثم ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على الخفين، وهذا الحديث صريح في كونه في المدينة. ولذلك فإن ابن خزيمة لما روى هذا الحديث قال: وقال يونس بن عبد الأعلى لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في الحضر إلا في هذا الحديث، وهذا هو الفهم الصحيح، حديث حذيفة لا يسلم، لكن هذا الحديث نعم في لفظه ذلك، إلا أن هذا حديث ضعيف ولا يصح. فالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين في الحضر لا يصح منها شيء، ويبنى على هذا مسائل، لكن المقصود الفهم العام أنك تفهم أن الذي وقع من فعله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين كان في السفر ولم يقع منه في الحضر، وما ينبني على ذلك من مسائل تتعلق به. وكان المقصود من ذلك أن طالب العلم دائما يحرص على أن يتفهم ما يروى، وأن يجعل عمل السلف سواء مما نقل وثيقا قديما عتيقا في الكتب المصنفة بالأسانيد، أو ما نقل وثيقا في مذاهب الأئمة المتبوعين، يجعله طريقا إلى فهم السنة، ما يستقل بفهم، مثل ما مر علينا حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من صلى لله في يوم 12 ركعة، أين ساقه مسلم؟ في أحاديث إيش؟ النوافل، السنن الرواتب. وغيره من أئمة الأحاديث أيضا، من أئمة الحديث جعلوه في السنن الرواتب، لكن لفظ الحديث ليس فيه السنن الرواتب، ما فيه من صلى السنن الرواتب ولا 12 ركعة مطلق، لكن هذا شيء تلقوه تلقيا. فالدين ليس كله منقول بالأسانيد التي فلان عن فلان عن فلان، لا، يكون منقول بالعمل بالاستفاضة. فعندهم بالعمل والاستفاضة أن هذه 12 ركعة تكون أين؟ في رواتب الصلاة. وهذا كثير في أبواب الدين، حتى في أشياء تتكرر في اليوم والليلة، فمثلا في التشهد في الصلاة نجهر أم نخفي؟ نجهر في التشهد تحياته لله، أم يخفي الإنسان؟ يخفي. ما الدليل؟ العمل. ما في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل جرى في هذا من لدن الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين إلى يومنا هذا. وطالب العلم ينبغي له أن يعظم فهمه للشرع، ويحسن تفهمه، ويسير على جادة العلماء في الروية والتأني، وإمعان النظر فيما يحفظ من الآيات والأحاديث حتى يقع فهمه للدين فهما صحيحا، لا أن يقع فهما مشوشا فربما جره ذلك إلى الغلط على الشريعة أو الوقيعة في أهل العلم ظانا أنه يحقق وهو في الحقيقة يخرق. صار الآن أقوال هي مبتدعة، هي مبتدعة تنسب الناس إلى البدع، مثل من يقول إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه لا ترتل، فهذا القول مبتدع وهو يرى أن هذه بدعة عند الناس، هذا قول مبتدع وترد وجوه من القراءة المنقولة لا يمكن إيقاعها إلا بالترتيل، والرد عليه من خمسة وجوه لكن ليس هذا مقامه، لكن المقصود طالب العلم دائما أن يحسن تفهم العلم والنظر فيه ويشبع نفسه من هذا، لا أن يمر الأشياء إمرارا سريعا. لذلك قال الشافعي: من أراد العلم فليدقق، اللي يريد العلم يدقق، إنسان يدقق العلم إذا مر به شيء يحسن تفهمه ولا يجعله يستوي في قلبه إلا وقد فهمه فهما صحيحا. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.